Oh. Yeah. Oh! لا فأتياه فقولا إنا عملنا ربك فأرسل معنا قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى صدق الله.